لقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما شاء قال رب اجعل لي الغيب وما كنت لديهم إذ يرون أقلامهم أيهم يكفر مريم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Thank you. وكذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم